نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء. يستر حسام. وإن صلت جميع بدنها حسام. وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء، لما روينا من حديث أم سلمة. وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار، رواه مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. الدرع هو ما يستر جميع البدن يشبه القميص، ويسمى في اللغة العامية بهذا الاسم الآن، ففي بعض المناطق يسمونه دراعة. دراعة، تعرف الدراعة ما هي؟ يسمونها جلابية. كيف جلابية؟ نعم، تستر جميع البدن. والخمار ما يغطى به الرأس، وجلباب تلتحف به. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء، لأن الواجب ستر جميع البدن، فكيفما حصل الستر أجزاء، إلا أن المستحب كما تقدم. قال: لما روينا من حديث أم سلمة. وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام رحمه الله على أن كفي المرأة وقدميها ليس من العورة، لكن كما تقدم سترهما أولى. وإلا هذا هو المروي عن عائشة رضي الله عنها، فلو صلت المرأة وقد كشفت كفيها وأطراف قدميها أو قدميها فإن صلاتها صحيحة، لكن مع ذلك كونها تستر الكف والقدم أولى. نعم. فصل: فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو ورق لزمة، لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب. وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته، لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة. وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر. وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا، لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة. طيب، يقول فصل: فإن عدم السترة، والمراد بالسترة يعني ما يستر به بدنه، وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه أو ورق فإنه يلزمه. فلو فرض أنه في مكان وهو عار ليس عنده ما يستر عورته، لكن عنده حشيش أو ورق شجر يتمكن من ستر عورته، فهذا هو الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا لو كان عنده ورق، إذا فرض مثلا وجد صحيفة جريدة وما أشبه ذلك، وأمكنه أن يلفها على عورته ويصلي فيلزمه. قال: لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب. وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته، لو قد أنه في مكان وفي طين، ماء وطين، فهل نقول إنه يطين المكان؟ المؤلف يقول: لا، أولا لأنه يلوثه، وثانيا أن الطين أيضا لا يستر الخلقة وإنما يستر الجلد فقط. فالطين إذا طين البدن أو طين العورة فهذا الطين ليس بساتر في الواقع البدن، وإنما هو وإنما ساتر للون البشرة. أضف إلى ذلك مع ما فيه من التلويث الذي يلزمه أيضا أن يغتسل بعده. قال: وإن وجد بارية وهي الحصير المنسوج ويسمى خصاف، وجد تؤذي جسمه، يعني لو أنه استتر بها تؤذي جسمه بأن كان فيها أجزاء مثل حادة ونحو ذلك، يقول تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها. واضح؟ فمثلا وجد حصيرا وهو المنسوج من مثلا النخل أو من بعض الأشجار، فهل يلزمه أن يستتر به؟ هذا فيه تفصيل. إن لم يكن عليه ضرر في ذلك لزمه، وإن كان عليه ضرر بأن خشي أن هذا الحصير يؤذيه في بدنه فحينئذ لا يلزمه، لأنه لو صلى في هذه الحال فلن يخشع في صلاته. قال: وإن وجد ماء، انظر إلى العلماء رحمه الله يعني كيف التقديرات يعني يفرضونها فرضا، لأنه قد توجد قد يوجد مثل هذا. إن وجد ماء لم يلزمه النزول، يعني إنسان مثلا ليس عنده ما يستر عورته وعنده نهر أو بركة، فهل يلزمه؟ يقول لم يلزمه النزول فيه. وإن كان كادرا يعني متغيرا يعني كان الماء قد تغير لونه، يعني كان مثلا فيه طين بحيث أنه لو نزل لم يرى، يقول لم إيش يلزمه. ومن باب أولى إذا كان الماء صافيا، إذا كان لا يلزمه مع كونه كدرا مع أنه يستر العورة، فإذا كان صافيا لا يلزمه. لماذا؟ قال: لأنه ليس بسترة، الماء لم تجري العادة بأن الإنسان يستتر به. وأيضا يمنعه التمكن من الصلاة، التمكن من الصلاة، لأنه يعني لن يستطيع إذا كان في الماء أن يركع وأن يسجد وأن يجلس، فيفوت أركان الصلاة في مقابل إدراك شرط من شروط الصلاة. وعلى هذا فنقول السترة يتقي الله عز وجل ما استطاع، متى أمكن أن يستتر من غير ضرر وجب عليه، وإلا فلا. نعم. فصل: فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأن به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالإليتين، وأيهما ستر أجزاءه. نعم. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة، يعني وجد سترة لكن تستر بعض العورة، إما القبل وإما الدبر أو هما. إن وجد ما يستر به جميع العورة يقول ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما، بمعنى أنه كان معه سترة مثلا قصيرة يسيرة لا تكفي إلا للقبل أو الدبر، يقول ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل يستر القبل. لماذا؟ قال: لأن به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالأليتين، وأيهما ستر أجزى. إذن إذا لم يكفيهما فإنه يستر الدبر في أحد الوجهين، والوجه الثاني أنه يستر القبل، وهذا في الواقع أولى، ستر القبل أولى. واضح؟ لأن به يستقبل الصلاة، والدبر أيضا يستتر في حال الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله ستر الدبر إذا إن لم يكفيهما وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر، ظاهره أنه لا فرق بين الرجل والمرأة وأنهما سواء، فإذا قدر أن المرأة لم تجد إلا ما يكفي ستر عورتها سترت الدبر على أحد الوجهين، والوجه الثاني تستر القبل. وفي المسألة قول آخر وهو التفصيل، وهو أن الرجل يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، والمرأة تستر آلتها إن كان هناك رجل، لأن هذا أبعد عن الفتنة. فإذا كان الرجل يصلي فإنه وعنده امرأة فإنه يستر آلته يعني القبل، وإن كانت امرأة تصلي فإنها تستر، وعندها رجل فإنها تستر آلتها. وهذا القول أصح، لأنه أيضا ينظر إلى أمر خارج وهو البعد عن ماذا؟ الفتنة. نعم. فصل. فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالركوع والسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه، وعن يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. نعم. يقول مالك رحمه الله: فصل. فإن عدم بكل حال، يعني عدم ما يستر به عورته، بكل حال صلى عريانا جالسا فيقعد فيصلي قاعدا، لم يجد ما يستر به عورته إطلاقا، فحينئذ يقول صلى عريانا جالسا فيصلي قاعدا لأنه أستر، هذا واحد. ولأن القعود في الصلاة له نظير في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، ففي حال الاختيار يجوز الجلوس في النافلة، وفي حال الاضطرار العجز، فالعاجز يصلي جالسا. إذن يقول يصلي قاعدا في هذه الحال، صلى جالسا أولا لأن الجلوس أستر، وثانيا لأن الجلوس له نظير في الصلاة اختيارا واضطرارا، فاختيارا في النفل واضطرارا كالعاجز. وظاهر كلامه رحمه الله صلى عريانا، قوة كلامه تدل على أن ذلك على سبيل الوجوب، والمذهب أن ذلك مستحب وليس بواجب، وعلل ذلك بأن الستر في هذه الحال لا يحصل كاملا، ولو كان يحصل كاملا لقلنا يجب الجلوس، فلما لم يكن الستر يحصل كاملا قالوا بالاستحباب. يقول يومئ بالركوع والسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه، وعنه يعني عن الإمام أحمد، وتقدير الكلام وعنه أي نقل ناقل عنه يصلي قائما ويركع ويسجد. وهذه الرواية أصح، الرواية أصح أنه إذا عدم فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد. لماذا؟ قال لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض الشرط، والأركان هي القيام والركوع والسجود، ولكن هذا أيضا يقيد ما لم يخشى ناظرا، ما لم يخشى ناظرا. إذن إذا لم يجد ما يستر به عورته، فإن كان خاليا ليس عنده أحد فإنه يصلي قائما ويركع حقيقة ويسجد حقيقة، لأنه يحافظ على ثلاثة أركان ولا يجلس، لأنه لو جلس أسقط هذه الأركان الثلاثة. وأما إذا كان بحضرة أحد فإنه يصلي قاعدا. نعم. ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له، فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم. طيب، يصلي العراة جماعة، ما تقدم فيما إذا كان العاري وحده، إذا كان الإنسان يصلي عريانا وحده فكما تقدم يصلي على القول الراجح قائما ويركع ويسجد ما لم يكن ثمة ناظر. فإن كانوا جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة، يقول المؤلف رحمه الله يصلون صفا واحدا فيكون إمامهم وسطهم. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أقل في رؤية العورة والنظر، ولأنهم أيضا إذا كانوا صفا واحدا فهو أستر، لأن من بجانبه سوف يستر بعض فخذه، فبعضهم يستر بعضا، يعني يتساترون، كل واحد يستر الثاني. ولذلك قالوا إنهم يصلون صفا واحدا ويقوم إمامهم وسطهم، لأن ذلك أقل في رؤية العورة والنظر، ولأن ذلك أستر، لأن كل واحد سوف يستر من بجانبه. فإن قال قائل لماذا لا يقال إن إمامهم يتقدم ويلزمهم أن يغمضوا أعينهم؟ انتبه، لو قال قائل لماذا ما لا يصلون كالعادة، يتقدم الإمام ونلزم المأمومين بأن يغمضوا أعينهم، نقول هذا لا يلزم. والسبب لأن النقص هنا في غيرهم، النقص بالنسبة للمأمومين ليس في المأموم وإنما في غيره، والإنسان لا يلزمه أن ينقص عبادته لإكمال عبادة غيره. تمام، لا يلزم الإنسان أن يخل بعبادته لأجل أن يكمل عبادة غيره، مفهوم؟ إذن لو قال قائل في قوله ويصلي العراة جماعة صفا ويكون إمامهم وسطهم أو وسطهم، لما لا يتقدم الإمام كالعادة وهو الأصل، ونلزمهم أن يغمضوا أعينهم ويغمضوا أعينهم فيتابعون الإمام بماذا؟ بالصوت. فيقال هنا لا يلزم، لأن النقص هنا ليس فيهم وإنما في غيرهم، والإنسان لا يلزمه أن يخل بعبادته وأن ينقص عبادته لأجل أن يكمل عبادة غيره. ونظير ذلك ما يفعله بعض الأئمة من كونه يؤخر التكبير للسجود إلى حين أن يصل، أو التسميع بالنسبة للرفع إلى حين يقوم، خشية أن يسبقه أحد المأمومين، فتجد أنه لا يسجد، لا يقول الله أكبر إلا إذا وصل للسجود، أو لا يسمع إلا إذا رفع، قال خشية أن يسبقني أحد. فيقال لا يلزمك أن تخل بعبادتك لإصلاح عبادة غيرك، أنت مخاطب بأن تأتي بالشرع والسنة، والسنة أن يكون التكبير فيما بين الركنين، وأن يكون التسميع أيضا حال رفعه، لأنه إذا رفع هناك ذكر، التسميع الآن بمثابة التكبير، لأنه إذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد. نعم، لا يصلون قياما، قياما ما في إشكال هنا، أو يصلون قياما على الروايتين السابقتين. إيه؟ نعم، لكن كلامه أنهم يصلون قياما. نعم، سيذكر المؤلف قال فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم، يعني من في الصف الثاني إيه يلزموا على سبيل الوجوب، إذا لم يسعهم صف واحد بأن كان المكان ضيقا فحينئذ يصفون صفين أو ثلاثة أو أربعة، ويلزم كل صف أن يغض بصره عن الصف الذي أمامه، الصف الذي أمامه. وهذا بخلاف ما ذكرناه من الإيراد، الإيراد الذي ذكرناه هذا فيما إيش؟ في مسألة تقدم الإمام. نعم، فإن كان فيه، وهذه أيضا في حال الاختيار لا يجوز أن يصفوا صفين، في حال الاختيار يعني، فإن لم يسعهم صف واحد نقول ظاهر مفهومه أنه إذا وسعهم صف لم يجوز أن يصفوا أكثر من صف. نعم، فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. طيب، فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، فيصلي الرجال على حدة ويصلي النساء على حدة، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال، لأن ذلك أقل أولا من جهة العورة، وأقل أيضا من جهة الفتنة، أقل من حيث العورة وأقل من حيث الفتنة. نعم، فصل. وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد، لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة، وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. يقول فصل: وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد، بمعنى أنه صلى عريانا لعدم السترة، وبعد أن فرغ من صلاته وجد السترة فلا تلزمه الإعادة، وذلك قال لأنه شرط للصلاة عجز عن، والمعتبر حال الأداء، المعتبر حال الأداء، فهو حينما أراد أن يؤدي العبادة لم يكن محصلا لهذا الشرط فلم يلزمه الإتيان به يعجزه عنه. قال: أشبه القبلة، يعني فيما إذا اجتهد وتحرى وصلى ثم تبين فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة. إذا أشبه القبلة يعني إذا صلى باجتهاد وتحر، أما إذا صلى من غير اجتهاد وتحر فتلزمه الإعادة. قال: وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى. لو وجد السترة في أثناء الصلاة، يقول ستر وبنى، كما لو قدر أن السترة مثلا عن يمينه أو خلفه وتأخر أو تقدم وحصل هذه السترة، فإنه يستر ويبني على ما مضى من صلاته، أو رماها إليه شخص، مثل هو جاء وشاهده شخص ويصلي عريانا فرمى عليه السترة، فإنه يستر ويبني. يستر لأنه حصل الشرط ووجد الشرط فوجب عليه أن يأتي به، ويبني لأن ما قبل وجود السترة وقع صحيحا، وقع موقعا. يقول: لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت الصلاة لأنه يفتقر إلى عمل كثير. يعني لو قدر أن السترة في مكان بعيد يلزمه المشي خطوات كثيرة بحيث يخرج عن هيئة الصلاة، فحينئذ نقول يقطع صلاته ويعيد. فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسألة، يعني إذا وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى، وبين مسألة التيمم، لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة فيلزمه أي الوضوء قطع الصلاة وأن يتوضأ، فهم فرق؟ يعني هذا رجلان أو مسألة. المسألة الأولى: صلى عريانا ثم وجد السترة في أثناء الصلاة يستر ويبني، صلى بالتيمم ووجد الماء في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ولا يبني. والفرق بينهما، الفرق بين المسألتين من وجهين. الوجه الأول أنه إذا وجد الماء بطل التيمم فأصبح محدثا، والحدث يبطل الصلاة ولو لحظة، الحدث يبطل الصلاة ولو لحظة، بخلاف ستر العورة إذا لم يطل الزمن كما تقدم، ومن انكشف بعض عورته وفحش. الفرق الثاني أن الوضوء أيضا يحتاج إلى عمل كثير تبطل به الصلاة بخلاف الستر، فستر العورة عمل يسير. واضح؟ شو الفرق يا معتوب؟ نعم. الفرق الثاني انه وضوء يخلي عمل كثير. اي. واذا لم يقدر يتمكن من انه يصلي. نعم. طيب. ثم قال المؤلف: وان عتقت الامة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك. الكذلك هذه ايش؟ كذلك ايش؟ فكذلك تستر وتبني. اي. نعم. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، يعني سترت وبنت. وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. والصحيح أنها إذا لم تعلم حتى صلت صحت صلاتها، لأنها معذورة بالجهل، فهو كما لو صلى وعليه نجاسة ناسيا أو ما أشبه ذلك. نعم. فصل: إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه، فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح صلاته لأنه قادر على السترة، فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه. طيب يقول فصل: إذا كان معهم ثوب جماعة، معهم ثوب لأحدهم يعني ملك له، لزمته الصلاة فيه يعني لمن كان مالكا لهذا الثوب، فهؤلاء مثلا الخمسة جماعة، أحدهم يملك ثوبا أو يملك سترة والبقية ليس عندهم شيء، فهذا الذي معه السترة يلزمه أن يصلي بها ولا يجوز أن يؤثرها غيره. قال: فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح صلاته، لأن هذا من الإيثار المحرم، إيثار المحرم، فكونه يقدم غيره على نفسه في واجب هذا إيثار محرم. والإيثار ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مباحا ومكروها، فهمتم الإيثار؟ فالإيثار بالواجب محرم، الإيثار بالواجب محرم، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مباح. إذن يكون محرما ومكروها ومباحا. فالإيثار بالواجب محرم، كما لو كان معه ماء يحتاجه إلى وضوءه فآثر غيره، أو كان معه ماء يضطر إلى شربه لو لم يشرب لهلك وأعطاه إلى غيره، فهذا إيثار محرم. ولو كان لأبيه إن لنفسك عليك حقا، ويكون مكروها وهو الإيثار بالمستحب. قالوا: كما لو آثر بمكانه الفاضل غيره، إلا إذا كان هناك مصلحة بأن آثر أباه أو آثر عالما أو من له غناء للمسلمين تقديرا له، فهذا شيء آخر. والإيثار بالمباح مباح، كما لو آثر شخصا بمكانه في مجلس، ليس مجلس علم، مجلس دعوة يعني وليمة، فآثر شخصا أو آثره بأن قدمه على نفسه مثلا في أكل أو شرب ليس مضطرا إليه، هذا إيثار مباح. إذن هنا نقول: إن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه قادر على الستر، قادر على تحصيل الشرط، قادر على تحصيل الشرط. لكن مثله أيضا لو كان عنده ماء للوضوء فباعه أو وهبه، هل تصح صلاته؟ ولم يتطهر، عنده ماء للوضوء، عنده ماء للوضوء وهو محدث، فباع هذا الماء لغيره أو وهبه لغيره وهذا الغير ملك الآن، فهل لو تيمم وصلى تصح صلاته؟ المذهب أنها لا تصح صلاته، المذهب أنها لا تصح صلاته. والقول الثاني أنها تصح مع التحريم، صلاته صحيحة مع التحريم. وعقد البيع أيضا، هذا العقد أيضا في صحته نظر، ما يصح. طيب يقول المؤلف رحمه الله: لم تصح لأنه قادر على السترة، وهذه تختلف عن مسألة الماء، لأن مسألة الماء سوف يتلف وينتهي، لكن هذا قد يأخذ الثوب ويصلي به. قال: فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، يعني أن يعطيهم إياه لأجل أن يصلوا فيه. وهل يلزمهم قبوله عارية؟ نقول: نعم، ما لم يخشوا منة، فإذا كان يخشى المنة فحينئذ لا يلزمه. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله: وإن أعير سترة لزمه قبولها، إن أعير سترة لزمه قبولها، لكن هذا يقيد إذا لم يكن هناك منة، فإذا لم يخش المنة فإنه يلزمه. قال فإن لم يفعل لم يغصب، يعني لا يؤتى تؤخذ منه السترة قهرا، لا تؤخذ منه السترة قهرا، لأن صلاتهم تصح بدونه، يعني بدون الستر، لأنهم معذورون. قال وإن أعاره لواحد لزمه القبول وصار بمنزلته، لأن المنة لا تلحق به. نعم، لماذا تلحق به المنة عند الفقهاء؟ قالوا لأنه ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه، بخلاف الماء فإنه ينتفع به مع تلف عينه. وليعلم أن من اضطر إلى مال الغير، من اضطر إلى مال الغير فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يضطر إلى عين ماله مع أن يضطر إلى منفعته مع بقاء عينه، أن يضطر إلى مال الغير مع بقاء عينه، فيلزم الغير بذله له مجانا. والحال الثانية أن يضطر إلى مال الغير مع تلفه، مع تلفه، فهنا يلزمه بذله بالأجرة أو بقيمته في موضعه. فهمتم؟ من اضطر إلى مال الغير، اضطر إلى مال الغير من مأكل أو مشرب أو ماء أو ستر عورة أو لحاف أو نحو ذلك، فهذا على قسمين: القسم الأول أن يضطر إلى عين المال مع بقائه، عين المال مع بقاء المال، فيلزم مالك فيلزم المالك بذله مجانا. مثاله: اضطر إلى دلو يستقي به الماء، إنسان عنده معه دلو، وآخر يحتاج هذا الدلو ليستقي به ماء من البئر، فما حكم بذله؟ واجب، لأنه ينتفع به مع بقاء العين. اضطر إلى سترة يستر بها عورته في الصلاة، أو لحاف يستتر به من البرد، فيجب بذله في هذا الحال، لأن فيه منفعة للغير مع بقاء عين المال. وأما الحال الثانية وهي ما إذا كان الاضطرار إلى عين المال مع تلفه، يعني لم يضطر إلى المنفعة وإنما اضطر إلى العين مع المنفعة، فهنا يلزمه بذله بالأجرة أو بالقيمة. فإن لم يفعل أخذه منه قهرا بأجرته بقيمته. مثاله: هو في برية ووجد ووقع في مخمصة أو شك على الهلاك بالجوع أو العطش، وعنده شخص معه أكل ومعه شرب زائد عن حاجته، فهنا يجب عليه أن يبذله لهذا المضطر بقيمته في موضعه، فإن لم يفعل فإنه يأخذه منه قهرا، يأخذه منه قهرا، لأنه يجب على هذا الرجل البذل، ويجب عليه أيضا أن ينقذ نفسه من الهلاك. ففرق بين الانتفاع بمال الغير مع تلفه وبين الانتفاع بمال الغير مع بقائه. فالانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه يجب بذله مجانا، كالدلو والسترة واللحاف ونحو ذلك. والانتفاع بمال الغير مع تلفه إذا اضطر إليه فإنه ينتفع به بقيمته، ولكن تكون القيمة في موضعه، ولو كان مثليا، ولو كان مثليا. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله: إن الماء يضمن، إن المتقوم يضمن بقيمته يوم تلفه، إلا الماء في المفازة فيضمن بقيمته في موضعه. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته، يعني بمنزلة المالك، لأن المنة لا تلحق به، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة. ففرق بين الإعارة والهبة، لأن الإعارة ينتفع به مع بقاء عينه، والهبة تملك، ولكن الصواب أن المرجع في ذلك إلى المنة. إذا كان فيه منة فإنه لا يلزمه هبة أو عارية، وأما إذا لم يخش المنة فيلزمه في الجميع، لأنه إذا كانت العلة هي المنة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: فإن أعاره لجميعهم لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد، فهم لو كانوا مثلا عشرة فيصلي الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، فيصلون واحدا بعد واحد، وبأيهم يبدأ؟ من يقدم؟ نقول: إن اختار المالك أحدهم، إن رتبهم المالك فالمرجع له، وإن لم يرتبهم فإنهم بالقرعة. إذا كان عنده ثوب وأراد أن يعيره لجماعة، فإن عين السابق واللاحق فيرجع إلى تعيينه، يقال زيد ثم عمر ثم بكر ثم فلان، لأن الحق له. وإن لم يعين فإنهم يخرجون الأول، ولم يتفقوا على شيء فإنهم يخرج بالقرعة، لأن القاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فصاعدا وتساويا في استحقاق شيء وليس ثمة ميزة لأحدهم على الآخر فإنه يخرج بالقرعة. يقول: صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراة. إذا كان يخشى خروج الوقت، يعني لو انتظروا، يعني لم يبق من الوقت إلا 20 دقيقة وهم مثلا 5 أو 10، لو صلى كل واحد خرج الوقت، ففي هذا الحال نقول يصلي واحد أو اثنان أو ثلاثة بحسب الحال، والبقية يصلون عراة. طيب، فإن قال قائل: ألا يلزمهم أن يصلوا جماعة في هذا الحال؟ أيه يصلون، يكون إمام، يكون، لا يكفي، لو قدر أنه يكفي الوقت، وقت متسع بقي وقت، فلماذا لا يبذل هذه السترة، تبذل لواحد ويصلي إماما بهم ويتقدم ويصلون خلفه؟ إيش الثوب لا يتسع إلا لواحد وهم عراة، فإن صلى هو بالثوب فهم يصلون عراة. أي مين مشكلة؟ هو ستر عورته، الآن هو أمامهم ستر عورته. لا هو لو صلى بمفرده فإنه يصلي بشروط الصلاة ستر عورته، ولو صلى الثاني بعد لا أقول لماذا لا نلزمهم بأن يصلوا جماعة؟ نقول الآن ما دام في الثوب وأنتم جماعة، يعطى الثوب لواحد ويكون إماما أمامهم ويصلون، أليس يصلون العراة صفا واحدا؟ أي أنا أقول لماذا؟ أنا ما بقول يصلي تقرير، نقول نعم، نقول لأن الشرط مقدم على الواجب، فستر العورة شرط والصلاة الجماعة أمر واجب. نعم، والشرط مقدم على الواجب. نعم. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم ويقوم بين أيديهم، فإن أعاره لغيره جاز. قال القاضي: ويصلي وحده. شوف هذه المسألة: ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يأمهم ويقوم بين أيديهم، لكنهم قالوا ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. نعم. قال القاضي: ويصلي وحده. لماذا على سبيل الاستحباب؟ لأنهم إن فعلوا ذلك فقد حصلوا واجبا وتركوا شرطا، وإن صلوا عراة فقد بالثوب فقد فعلوا واجب، فقد حصلوا شرطا وتركوا واجبا، ففي كلا الحالين إيش؟ إما أن يدع واجبا وإما أن يدع شرطا. يصلون جميعا؟ نقول لا هذه لو نقول الواحد كل واحد يصلي لوحده، لا نقول يعطى الإمام لم يتبقى من الوقت يستر واحد يطلع الإمام والبقية يصلي العرات خلفه. لا لا لا، مسألة الجماعة هذه حتى مع ساعة الوقت. لا لا، هو احنا قلنا الشيخ الآن أن الشرط مقدم على الواجب، كل يصلي بهذا. اي الشرط مقدم إذا قلنا واجب، لكن في من العلماء من يرى أن الجماعة الشرط أيضا، فيقول هذا أيضا شرط. شيخ الإسلام رحمه الله أي ابن عقيل رواية عن إمام أحمد يرون أن صلاة الجماعة الشرط. مثلها يعني نظير هذه يعني اختلاف هذه الركن، تعارض الركن والواجب، وذلك في من يقدر على أن يصلي، يقول أنا لو صليت منفردا تمكنت من القيام، ولو صليت مع الجماعة لم أستطع الجلوس. سنقول لو ذهبت إلى المسجد لا أستطيع أن أصلي إلا جالسا، ولو صليت في بيتي تمكنت من القيام. طيب سنكمل المسألة. يقول هذه المسألة وهي من قدر على أن يصلي قائما منفردا وقاعدا مع الجماعة، بأن قال إن ذهبت أصلي مع الجماعة صليت قاعدا، وإن صليت في بيتي صليت قائما، فيصلي مع الجماعة قاعدا وفي بيتي قائما، فأيهما يقدم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يصلي في بيته قائما لأنه يحافظ على ركن من أركان الصلاة وهو القيام، وهو القيام، والركن إيش أولى بالمراعاة من الواجب، ولأن الجماعة أيضا ليست واجبا في الصلاة وإنما واجبة للصلاة. وقيل إنه يقدم، وقيل إنه مخير، فإن شاء صلى في بيته قاعدا، وإن شاء صلى قائما، وإن شاء صلى مع الجماعة قاعدا. قالوا لأنه في كلا الحالين يفعل مأمورا ويترك مأمورا، فإن صلى في بيته قائما فعل مأمورا وهو القيام، وترك مأمورا وهو الجماعة، وإن صلى في المسجد قاعدا فعل مأمورا وهو الجماعة، وترك مأمورا وهو القيام. والصحيح في المسألة والقول الثالث أنه يصلي مع الجماعة، يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لأن أولا لأن مخاطبته بصلاة الجماعة سابق على مخاطبته بالقيام، فهو مخاطب بصلاة الجماعة وهذه المخاطبة سابقة على القيام، فإذا جاء وقت الصلاة حينئذ يصلي، ينظر إلى حاله. ولأن صلاة الجماعة شرعت في مصالح عظيمة تفوت فيها، تفوت هذه المصالح فيما لو صلى منفردا في بيته. الصواب في هذه المسألة أنه يصلي جماعة قاعدا، يصلي جماعة قاعدا أولا ليحصل فضائل الجماعة وفوائد الجماعة، وثانيا أن مخاطبته بصلاة الجماعة سابق على مخاطبته بالقيام، لأنه متى يخاطب بالقيام؟ إذا أراد أن يكبر، ويخاطب بالجماعة من حين النداء، من حين النداء، فمن حين سمع النداء هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. نعم نعم. الإثار، أي الإثار، الإثار في المستحب، يعني كما لو آثر بمكانه الفاضل، أي إذا كان له مصلحة، مثل آثر عالما أو آثر أباه أو آثر شخصا له غنى عن المسلمين، أي أو أيضا خشي الفتنة مثلا، أي عموما هذه أمر واسع، إذا كان فيه مصلحة يجمعه المصلحة، أي وإلا فهو مكروه. نعم. وين؟ لا، الفقهاء يرون أنه مكروه. أي أنا كان تقسيم على الفقهاء، ولا هو يقال إنه ترك مسنونا، لأن المكروه لا بد من فعل، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن المكروه لا يمكن إلا فعل، فترك المسنون لا يكون مكروه. نعم. مجانا لأنه لا ضرر عليه. لكن المؤلف قال استحب أن يعيره بوقفته. لا، هذه عموما الاضطرار، يعني هذه في غير مثل هذه، يعني ذكر هذه الفقهاء ذكروها في الأطعمة، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقائه لزمه بذله مجانا، واضح؟ في كتاب الأطعمة ذكره المسألة، وأن الاضطرار إلى مال الغير تارة يكون مع بقاء عينه، ها، وتارة يكون مع تلف. إن كان مع بقاء عينه وجب البدل مجانا، وإن كان مع تلف العين وجب بدله إيش؟ بقيمته أو بأجرته. فإن لم يبذل جاز له أن يأخذه قهرا، يعني مثلا معه مثلا يوشك أن يهلك وهذا معه طعام، معه خبز، قال أعطني الخبز، قال ما أعطيك خبز، بأجرته، قال لا ما أعطيك، بقيمته، قال لا ما أعطيك، يجوز أن يأخذه قهرا منه، يعني بشرط أن لا يكون الآخر مضطرا. نعم. الماء يضمن بقيمته، يعني المتقوم يضمن بقيمته، إلا مثل الماء في المفازة، يعني قارورة الماء الآن كم بريال، في الربع الخالي مثلا وجد هلك من العطش وجد شخص يبيع الماء في الربع الخالي، كم يبيع لي في الربع الخالي؟ ها؟ لا مو بيع بريال، هنا الفندق، والفندق بخمس ريال القروش الصغيرة. أي الآن، الآن شوف اللي يبيعون في البر الآن، المحلات اللي تبيع في طرق المكاشيت دول البر، الحطب وما الحطب، لا يبيعون مثل البلد. فاللي في ربع الخالي سيبيع القارورة هذه ولا بعشرة ريال. البنزين الآن في المناطق النائية البعيدة، هل اللتر مثل اللتر هنا؟ لا. نعم. شلون فرض؟ لأن الجماعة قلت تفوت مصلحة الجماعة، ما فيها فائدة. من جلوس. لا جلوس يعني. وشلون؟ وقال هنا يصلي صلى عريان جالسا. أي. إحنا قلنا الصحيح أنه يصلي قائما. أي. وفي صلاة الجماعة إذا صلوا قياما أقرأ العبارة. في المنفرد. جلوسا ندبا هو على سبيل الاستحباب، وإن قاموا لا بأس، يعني يصلون قعودا ندبا على المذهب. نعم. لا في قعودة عندنا ندبا، ها؟ لا في قعودة عندنا. أي. لا هي العبارة بس، ويصل الوراء جماعة صفا واحدا. صفا واحدا. أي كأن المؤلف يعني الجماعة أيضا حالهم كحال المنفرد. كحال المنفرد، لا قصة، لكن الصواب أنهم يصلون، أنهم يصلون قياما، لأن الآن خلاص الستر حصل، ما فيه رؤية العورة. وإذا لو كانوا صفين قال المؤلف حينئذ من في الصف المؤخر يغمض بصره عن من في الصف المقدم. نعم. قال القاضي ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به سلس البول. فصل. ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن لم يجد غيره صلى وتركه. نعم. في الفصل. ويحرم لبس الثوب المغصوب، سواء لبسه لصلاة أم لغيرها. فالثوب المغصوب بل الغصب حرام، سواء غصب هذا الثوب ليصلي به أو ليتجمل به أو لأي غرض آخر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ، لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولما ذكره المؤلف رحمه الله من الحديث. وقول المغصوب، المغصوب ما أخذ من مالك أو نائبه قهرا بغير حق، وإن شئت فقل هو أخذ المال من مالك أو نائبه قهرا بغير حق. قال رحمه الله لأنه لا يحل، وعلل بنص الحديث، وهذا من أحسن ما يكون من التعليل والاستدلال، أن يعلل بلفظ الحديث الوارد. لفظ الحديث الوارد قال لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. واعلم أن بيان الحكم بالنص فيه فائدتان. الفائدة الأولى ربط الناس بنصوص الكتاب والسنة، والفائدة الثانية بيان الحكم مع دليله. فلو سألك سائل مثلا ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، فيكون الجواب لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيستفيد السائل فائدتين. الفائدة الأولى أنك ربطته بالنص الشرعي، والفائدة الثانية أنه استفاد الحكم مع دليله. استفاد الحكم مع دليله. هنا يقول لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، هذا تعليل بالنص أو تعليل بالحديث، وهذا من أحسن ما يقول أن يعني ينبغي للعالم أن تكون عباراته موافقة للنصوص الشرعية قدر الإمكان. فمتى أمكن أن يعلل بالنص الشرعي أو باللفظ الشرعي فهو أولى من أن يأتي بعبارة من عنده، وهذه يستعمل العلماء كثيرا. نظير هذه العبارة ما عبر به صاحب زاد المستقنع رحمه الله في باب صلاة الجماعة، حيث قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، رواه مسلم في الشرح المتن، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، قال الشارح رواه مسلم. لأن هنا حكم وتعليل ودليل. نعم. ويحرم على الرجل استحب. يقول فإن لم يجد غيره صلى وتركه، وهذا مبني على أن الصلاة في الثوب المرصوب لا تصح. والقول الثاني صحة الصلاة في الثوب المرصوب مع التحريم، يعني مع الإثم، وذلك لأن النهي هنا ليس خاصا وإنما هو عام. والقاعدة أن العبادة، أن فعل المنهي عنه في العبادة لا يفسدها إلا إذا كان خاصا بها، فالنهي العام لا يفسد العبادة. فهمتم؟ القاعدة أن النهي في أن المحرم في العبادة، أن المحرم في العبادة لا يفسدها إلا إذا كان التحريم خاصا بها، إلا الحج فلا يفسده لا الخاص ولا العام. فلو تعمد في الحج أن يتطيب أو يلبس مخيطا أو ما أشبه ذلك محظورات الإحرام، فحجه أو فنسكه صحيح، ما يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول. يقول فإن لم يجد غير صلى وتركها. والقول الثاني كما تقدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب، لأن التحريم ليس خاصا، فالشارع لم يقل لا تصلوا في مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقا. نعم. ويحرم على الرجل استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها، وكذلك المنشوج بالذهب والمموه به، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي هذا حديث صحيح، وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنتهى. طيب، يقول رحمه الله ويحرم على الرجل، الرجل ولو قال الذكر لكان أولى، ليشمل البالغ وغير البالغ، يعني كلمة الرجل، الرجل تختص بمن؟ بالبالغ، بخلاف ما إذا قال الذكر. والحرير محرم على ذكور الأمة، ولذلك تأمل الحديث، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال ولا على ذكور أمته؟ على الذكور، الذكور. فالحرير لا يجوز لبسه للذكر مطلقا، سواء كان صغيرا يعني سواء كان بالغا أم دون البلوغ. أما إذا كان بالغا فواضح لأنه مكلف، وأما إذا كان دون البلوغ فلأن من دون البلوغ يجب على وليه أن ينهاه عن ذلك. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فإذا كان الصغير الكبير يحرم عليه لبس المصور والحرير وما أشبه ذلك، فيحرم أيضا إلباسه للصغير. يحرم على الرجل استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراشها، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي هذا حديث صحيح، وإن صلى في ذلك ففيه روايتان. إذن الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، ولا يجوز استعماله إلا فيما جاء فيه الشرع، وهو أن يستعمله لدواء علاج كحكة أو ما أشبه ذلك، واضح؟ فلو قدر أنه أصابته حساسية أو حكة فاستعمل لباس الحرير أو ثوب الحرير جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف أن يلبسه. فإذا قال قائل هل يعني إذا جاز لبس الحرير لحكة أو للعلاج، فهل نجعل هذا من الأصول التي يقاس عليها ونقول إن المحرم إنما حرمه الشارع إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمله دواء جاز أو لا؟ مفهوم ولا لا؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير تداويا للحكة يعني في حساسية، فهل نقول أيضا كل محرم احتاج الإنسان إليه للعلاج يستعمل؟ فالجواب لا. أولا أن الشفاء بلبس الحرير أمر متيقن بنص الحديث، وإذا تيقن الإنسان النفع بالمحرم جاز، المحرم متى تيقن أنه ينتفع به جاز، وأما مع الظن فإنه لا يجوز، لأنه مع الظن يرتكب محرما ومفسدة متحققة لأمر موهوم، لأمر موهوم. ثانيا أيضا أن استعمال الحرير هنا ليس في أكل ولا شرب، والمحرم يجوز استعماله في غير الأكل والشرب كالتطهير للجروح بالكحول ونحوها. وثالثا أيضا أن تحريم الحرير ليس تحريما ذاتيا، يعني ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لما فيه إيش؟ لأنه وسيلة، لأنه وسيلة، وما حرم أو ما حرم تحريم وسائل فإنه أخف مما يحرم تحريم إيش؟ غاية. فتحريم الحرير لوسيلة، وتحريمه أيضا ليس لخبثه، انتبه، تحريم الحرير ليس لخبثه، لأنه لو كان لخبثه لم يكن فيه فائدة ولا شفاء، لأن الشفاء لا يكون فيما حرم، وإنما تحريمه لما إيش؟ لأن فيه نعومة وتشبها بالنساء، وهذا لا يليق بالرجال، لا يليق بالرجال. نعم. وإن صلى في عمامة محرمة أو في خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. طيب، لو صلى في عمامة محرمة أو في خاتم ذهب صحت صلاته، لأن العمامة المحرمة وجودها وعدمها لا يؤثر في الصلاة، فسواء ستر الرأس أم لم يستر فالصلاة صحيحة، فلا أثر لهذا الستر. كذلك أيضا لو صلى وعليه خاتم ذهب، يعني هذا لا يتعلق بالعورة، طيب، وصحت صلاته لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. وهذا يعود بنا إلى أن نعود إلى ما ذكرناه من أقسام النهي، وذكرنا أنها أربعة: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي إيش؟ التحريم وعدم الصحة. والثاني أن يعود النهي إلى شرط على وجه مختص بالعبادة، فهذا أيضا يقتضي الفساد وعدم الصحة. والثالث أن يعود النهي أو التحريم على شرط على وجه لا يختص بالعبادة، فتصح على القول الراجح. والرابع أن يعود النهي على أمر خارج، أمر خارج كالعمامة الحرير وخاتم الذهب وما أشبه ذلك، فالصلاة صحيحة. واضح؟ وهذا تقدم لنا من النواف. أن يعود إلى ذات المنهي يعني مثاله إذا أحدث طيب النهي مثلا عن صلاة المحدث، صلاة صوم يوم العيد. نعم. على وجه يختص مثل السترة. الثالث أن يكون الأمر خارج الخاتم وكل إمام. نعم. الرابع ما في الجلد. على يختص. ولذلك قال الشيخ رحمه في منظومته: والنهي إن عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهم أن العلة. النهي إن عاد للذوات أو للشروط يعني على وجه يختص فهو مفسد، وأما إذا عاد للشروط على وجه لا يختص فصحيح، وإذا عاد لأمر خارج فتصح العبادة. نعم، نقف على هذا. نعم، نستكمل إن شاء الله بعد غد. نعم. في من العلماء من يرى أنها تبطل أخذا بهذا، لكن منهم من يقول لا تبطل لأن هذا ذكر مشروع لكن في غير موضع. اي عقد البيع يقول ما يصح. لا ولا كان لا هذا ما اقول ما يكون هو محتاج اليه البيع هذا غير صحيح لانه بيع محرم. اي لا لا لانه يجب عليه يستعمل الماء، لكن نحن نقول الان نعالج مشكله وجدت، البيع التحريم حصل وانت تعالج مشكله وضحت. نقول حرام عليه هذا الامر لكن العباده لا لا طبيعي. الحرير إذا أطلق في الفقهاء ما يعرفون الصناعي.